السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله، وكيف حال قلوبكم مع الله، وماذا فعل رمضان في قلوبكم، ماذا فعل القيام في قلوبكم، ماذا فعل الوتر ودعاء في قلوبكم، ماذا فعل القرآن في قلوبكم. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان بعنوان القرآن مدرسة الحياة. وقفنا مع قول الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. تأمل، تدبر، افهم، ركز. صبر مع تقوى يجيب حماية وكفاية. قلنا أهمية الصبر وخطورة الصبر. واحد طلع لي دلوقتي يقول لي: يعني فين التقوى؟ ما اتكلمتش عن يعني ايه التقوى. التقوى يعني بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة اللي قالها سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، لما واحد سأله ما التقوى، قال له: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: اجتهدت وشمرت. قال: هذه التقوى. يعني ايه التقوى؟ انت لما تمشي في طريق مليان شوك، هي طريق الحياة ده مليان ايه؟ اشواك ومشاكل وهموم و هنعمل ايه في الهموم دي؟ امشي على طراطيف صوابعك، هي دي التقوى. اتقي ان تدخل شوكة في رجلك تعطلك عن السير الى الله. يعني ايه يا عم الشيخ؟ انا مش فاهم، فهمني. اقول لك، انا بعد ما اصلي على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، قال: التقوى ان تترك بعض الحلال مخافه الوقوع في الحرام. هي دي. الرسول صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام ستره من الحلال. قول لي اديني مثال، زي ما واحد طلع لي دلوقتي عمال كل حاجة يقول لي اديني أمثلة يا عم على اللي انت بتقوله ده. خد مثال، مثلا الكلام مع المرأة الأجنبية مش حرام، صوتها مش عورة، لكن التقوى ان انا ما تعملش معاها. هي دي التقوى بقى. التقوى قالوا كده، التقوى بخلاف الفتوى. الفتوى حلال حرام حاجة، والتقوى حاجة تانية. التقي ده مرحلة فوق الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم بينها أعظم بيان في حديث اللي قال إيه، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا التقوى. إيه اتقى الشبهات؟ كان عنده تقوى، اتقى الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يبقى هي دي، في حمى. الحمى اللي هو إيه؟ إن يعني لما يكون في قصر ملك من الملوك ولا حد من المهمين، بيعملوا حواليه سور كبير ويعملوا أكمنة قبل حوالين البيت عشان ما حدش يوصل. هو ده الحمى، اللي هيرعى حول الحمى هيقع في الحمى. فهي دي التقوى، ما ترعاش حوالين الحمى، ما تقربش. عشان كده ربنا قال: لا تقربوا الزنا، لا تقربوا، ما تقربش. التدابير الواقية من الزنا إن بتحميك من بعيد، تحريم النظر، تحريم المصافحة واللمس، تحريم الخلوة، تحريم كل ده. يعني اتعامل من بعيد. وهكذا التقوى، التقوى في التعامل في الأموال إشكال، إشكال كبير، إنك أنت الأكل الحرام ده خطر، فإنك أنت تتعامل بالتقوى، إنك تترك بعض الحلال بعض المباح مخافة الوقوع في الحرام، هي دي التقوى. خلاص عرفنا التقوى، التقوى إذا اجتمعت مع الصبر، الصبر مع المسامحة يقوي العزيمة. قال الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. واحد اتعاملت معاه وأذاني، وده كتير، ده كان في واحد هنا بيقول ايه، معاوية ابن قرة بيقول كنا لا نحمد ذا فضل لا يفضل عنه فضله، يقول يعني ما كناش بنثني على واحد صاحب فضل ان فضله ده يفيض على الاخرين. قالوا ان اعظم انواع الشكر ان تنعم بنعم الله على خلقه. فصرنا اليوم نحمد ذا شر لا يفضل عنه شره. قال له كنا بنقول يا رب اللي معاه خير يفضل ويتفضل بخيره على الناس، النهاردة بنقول بس يا رب اكفينا شر الناس، اكفينا أصحاب الشر. ثم قال لا تطلب من الناس اليوم الخير، اطلب منهم كف الأذى، فمن كف أذاك عنه اليوم فهو بمنزلة من كان يعطيك الجوائز. احنا بس نقول للناس ايه، بس ما تأذنيش، انا مش عايز منك حاجة، بس كف عني اذاك، ربنا يكفينا شر لسانك، انا مش عايز منك حاجة، ما تعمليش ما تدينيش حاجة، بس بلاش تمكر علي، بلاش تخدعني، بلاش تسلط حد علي، بلاش كف اذاك، كف عنا اذاك. عشان كده هنا ربنا بيقول ايه بقى، ولمن صبر وغفر. برضو واحد من الحلوين دول قال ايه، اديني امثلة، اديله امثلة، انت شغلت فلوسك مع واحد وكلها، قال لك الفلوس ضاعت، الفلوس سرقت، زي ما كده انا شغلت فلوسي مع واحد، جبنا عربية ميكروباص عشان يشتغل ويدينا حاجة كل شهر، جاء شهرين ثلاثة وقال لك عربية عملت حادثة وهي العربية سرقت وفلوسي، العربية سرقت، طب نعمل ايه؟ هي دي بقى لمن صبر وايه وغفر، انك تصبر وتسامحه وغفر، دي عزيمة، دي حاجة ما يعملهاش الا اصحاب العزائم، ان يقدر يسامح، يسامح في حقه بعد ما اوذي، بعد ما ظلم، بعد ما أكل ماله، بعد ما وهكذا. صبر كمان، صبر مع اليقين يثمر الإمامة في الدين. قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا الأئمة دول إمامة الناس في الدين يجعلهم الله. قال لك ايه، لو نزلت العمائم من السماء لنزلت على رؤوس اقوام يقولون لها هكذا، لا مش عايزينك. الامامة في الدين دي هبة من الله عز وجل يهبها. مين بقى اللي يحقق الصبر مع التقوى، الصبر مع اليقين، اسف، وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر زي ما قلنا أحد الناس بيتكلم بيقول يعني الصبر لوحده ما ينفعش، لا ما ينفعش، الصبر لوحده بيجيب نتائج سلبية. أما الواحد يبقى صابر قاعد كده صابر وخلاص، الصبر ما بيقدرش يكمل، ما يقدرش يكمل صبر، ما يقدرش يكمل دواعي ثمرة الصبر، ما يقدرش يصبر. فعشان كده لازم الصبر بتوازنه حاجات تانية. ولذلك الصبر لما تراجع القرآن، أنا بديك أمثلة بس، لكن لما تفتح المصحف الوقتي وانت بتقرأ في المصحف وانت بتقرأ، لازم يبقى معاك كراسة زي دي كده، كراسة تكتب فيها أفكارك. كل ما تمر بآية حلوة أثرت فيك اكتبها، واكتب الفايدة اللي انت طلعت بيها، اكتب الإحساس اللي انت حسيته، اكتب اللذة اللي انت حسيت بيها، اكتب. والحاجات دي لما تقراها بعد كده بتستجلب اللي انت كتبته ده. الشاهد ايه؟ ان الصبر عشان اقترانه بكل معاني الايمان له جزاءات خاصة. من الجزاءات الخاصة الجميلة اللي بحبها وتعجبني ان لهم غرف خاصة. ربنا بيقول ايه؟ لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صبر مع توكل، صبر مع توكل يعمل لك فيلا في الجنة، غرفة يعني مجهزة تجهيزات خاصة. لنبوئنهم من الجنة غرفا، غرف بقى لنبوئنهم انه هيحتل يتبوأها يعني يملكها يتمكن منها يقيم فيها إقامة فيها يستغل كل الإمكانيات. ده كل ده معنى كلمة لنبوئنهم. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صبر مع توكل، صبر مع توكل. قال الله عز وجل أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الصبر مع الاستعانة. عايز أقول لك لوحدك مش هتقدر، لازم تستعين بالله، لازم الاستعانة ديك ودوام الاستعانة. قال سيدنا موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. خلي بالك من الاستعانة. الآية الثانية واستعينوا بالله واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين، الاستعانة بالله تجلب المعية، يبقى ربنا معاك، يبقى ربنا يساعدك. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صبر وصلاة يجلب المعية. الصلاة إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. مغفرة وأجر كبير صبر وعمل الصالحات. الصبر مع الجهاد مغفرة ورحمة. قال الله عز وجل ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صبر مع عدم الانشغال بالمخلوقين. ده إشكال في حياتنا محتاجين نحله، إن إحنا مشغولين بالبشر. فلان عمل وفلان سوى وفلان قال وفلان راح وفلان جه وفلان جاب وفلان ودى وفلان عنده. شوف ربنا بيقول ايه؟ واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اسمع تاني الايه دي وركز شويه. ربنا بيقول ايه؟ واصبر وما صبرك الا بالله. اللي هيصبرك ربنا. عشان كده بنقول واحد مثلا ابتلي بمرض، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم انجي اخواننا في فلسطين، يا رب تمم لهم امنهم وسلامتهم وانتقم من اليهود الظالمين. واحد ابتلي بمرض من الامراض، ازاي احقق المعنى اللي انت بتقول عليه ده؟ صبر مع تقوى. هنقول يا جماعة المرض كله مش شر. المرض حسن البصري بيقول ايه؟ والله ولا نعم ايام المرض، نعم ايام المسلم تضرع الى الله فيها وتقرب وانتظر الفرج. هو ده اللي صابر على المرض مع التقوى. مرضه اضطر ان هو يقول يا رب وتقرب الى الله عز وجل. ازاي يصبر على المرض ده ويتقي الله؟ انه يصبر، قالوا ايه الصبر الجميل؟ الذي لا ضجر معه ولا استعجال معه، ولا استعجال معه. دي قضية مهمة جدا في قضية المرض، لأنه قدر اللي احنا قلنا عليه إن قد تلجئك الظروف إلى اتجاه إيه؟ إجباري. مرض هيعمل إيه؟ وكنت أعرف أحد من أحبابنا، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحم موتانا وموت المسلمين أجمعين، ابتلي بشلل نصفي اللي هو إيده اليمين وما بقتش تتحرك ديك. فكان بعد شوية من العلاج وقالوا له علاج طبيعي وهتحرك كل شوية، يلا يا حلوة، عايز يحرك ايده. الاستعجال ده اخرجه عن الصبر، ما بقى الصابر بقى، لا يقول انا مو تحسن. هو ده اللي بيقترح على الله، اللي هو ما صبرش واتقى الله. لو صبر واتقى الله زي قول احد اخواننا واخ تاني، اخ فاضل الله يرحمه رحمه واسعه برضه، ها لما جه في اخر حياته عمل حادثه ورجليه الاثنين حصل فيهم شلل، فلما رحت ازوره راح ماسح على رجليه كده، قال لي ما يا ما جريت ويا ما تنططت ويا ما رحت ويا ما عملت، فربنا قال لي بس اقعد لي هنا بقى، اقعد بقى هنا وشوف شغلك معايا. فقعدني. هي دي ان انا انظر الى نوع من انواع الحكمة، انه اعادني. قلت لكم قبل كده كتير، في اخ ابتلي بمرض السكر، فقال انا عملت بحث في العظماء اللي ابتلوا بمرض السكر. التاني قال لي انا ابتليت بمرض السكر، اجمل حاجة فيه ان كل شوية بقوم اروح الحمام، كل ما اروح الحمام اتوضى واصلي ركعتين، فخفف ده من دخولي الحمام. سبحان الله العظيم. لان احيانا بيقول بيبقى ازعاج السكر انك تروح الحمام، معلومة بقى لبتوع السكر، اسأل الله عز وجل ان يشفي كل مريض مسلم، بيبقى وهم الشيطان بيوسوسك انك عايز تروح الحمام وهي انت مش عايز تروح ولا حاجة، ممكن تصبر وما تروحش وتكمل نوم. فالشاهد ايه هنا؟ ان انت لما تصبر وتتقي بترى مخارج من الله انت لا تعلمها، يدبرها لك الحكيم الخبير. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.